ها؟ أحوالي ليست فرض، أحوال تعصيب. لا يلزم فرض ولا تعصيب. يحصل حالتين. أيوة، واليد كذلك. الأب يلزم فرضا وتعصيبا، لأنه يلزم بالفرض إذا كان مع وجود إيش؟ مع وجود الأبناء. مع وجود الأبناء يلزم فرض. ولأبوين كل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني والباقي للأب. لكن الجد، جد في الحقيقة ما جاء ذكره في القرآن كما الجد، لكنه ينزل منزلة الأب. فلما أتى وجاء ذكره والنص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمثاله، لما أتى الجد يسأل ما ميراثه من ابن أبي، قال له السدس. ثم لما عرف أن هذا فرضه مشى، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لك سدس آخر، ثم تركه حتى أراد أن يخرج فدعاه وبين له هذا السدس أنه ليس فرضا وإنما هو نوع آخر، إنما هو تعصيب وسماه طعمة. قال هذا طعمة يعني نوع آخر، ليس فرض كسدس. وكأن هذا الجد فيه ابن، معه ابن، لأن لو لم يكن معه ابن ها يعني للوالد ما كان يأخذ أكثر، أو معه ابن. الصورة هنا صورة، قال بعض أهل العلم أنه ترك، أن الميت ترك بنتين وهذا السائل، هذه صورته لا تخرج عن هذه. هذا السائل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ميراثي، طب ما يسأله ميراثه مطلقا، يعني حالة وقعت، ويسأله عن هذه الحالة التي وقعت له، ما هي هذه الحالة؟ ما ذكر تفصيل هذه، لكن ما ميراثي. قال أهل العلم بناء على جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أنه عرف حاله فأجابه بمقتضى حاله، قالوا هذا السائل، هذا الجد السائل يسأل عن ابن له توفي وخلف ابنتين وخلفه هو مع ابنته، فلما يكون ابنتين وجد كيف يكون تقسيم التركة؟ الثلثين للبنتين الثلثين، والباقي كم؟ الثلث لا يأخذه الجد كله شسمه فرضا، ولا يأخذه كله تعصيبا، بل له السدس مع وجود الفرع الوالد. الجد مع وجود الفرع الوالد يأخذ السدس، والسدس يعني يبقى من المال، أخذ منه ثلثان للبنتين، ويأخذ الجد، يأخذ الجد السدس فرضا، يبقى من المال السدس لمن؟ قال يعود عليه تعصيبا. ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم طعمة، يعني قال له فرضك السدس ثم يعني قال السدس الثاني قال طعمة. نعم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصورة هذه المسألة أنه ترك للميت بنتين وهذا السائل، فللبنتين ثلثان والباقي ثلث، دفع صلى الله عليه وسلم منه إلى الجد سدسا بالفرض لكونه جدا، ولم يدفع إليه السدس الآخر الذي استحقه بالتعصيب لئلا يظن أن فرضه ثلث، يعني ما قال له لك ثلث المال حتى يفهم هو ويفهم الذين الحاضرون أن ثلث المال فرضه، فلا لك السدس حتى يتبين أن فرضه سدس. ثم قال والسدس الباقي بينما مصيره يرجع لمن؟ للبنتين أو له؟ قال يرجع له، يعني على طريق غير ذلك الطريق الأول، ليس فرضا ولكنه تعصيبا. يقول نعم منه إلى جد سدسا بالفرض لكونه جدا، ولم يدفع إليه السدس الآخر الذي استحقه بالتعصيب لئلا يظن أن فرضه الثلث أن فرضه الثلث، وتركه حتى ولى أي ذهب فدعاه وقال لك سدس آخر، ثم أخبره أن هذا السدس طعمة أي زائد على السهم المفروض، وما زاد على المفروض فليس بلازم كالفرض. ما زاد على الفرض يعني ما زاد على الفرض فليس بلازم، الفرض لازم، النصف يعني النصف، السدس والثلث الربع لا يزيد ولا ينقص إلا في حالة العون. أما التعصيب فقد يزيد وقد ينقص تثني حسب وجود أهل الفروض. نعم. قد اختلف الشيخ هنا يقول اختلف الصحابة في الجد اختلافا طويلا، هذا معلوم، اختلف الصحابة في الجد متى في ميراثه مع الإخوة، يعني هل يشارك، هل يحجبهم كالأب وهل يشاركهم، وإذا شاركهم هل يقاسمهم يكون كواحد منهم، أو أنه يأخذ سدس وما بقي لهم، أو يعامل بأوفر الحظين، يعني كلام فيه تفصيل لأهل العلم من الفقهاء في هذه المسألة تفصيله في ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا آخر فيما يتعلق بالمواليد، قال باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل. المولى يقصد به يعني ولاء الرق والعبودية، المولى إما يكون صاحب الولاء اللي هو المعتق أو المعتق، والمعتق يعني يراد به من أعلى يعني هو صاحب الفضل، والمعتق يسميه من أسفل هذا الذي يريده. قال ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك من ما يكون سببا في الميراث على ما سيذكره. سبب الميراث ماذا؟ أسباب ميراث الوراء يا أصحاب الرحبية ثلاثة، أكيد رب الميراث نكاح، رب الميراث الوراء ثلاثة نكاح ولا ورث، لا أبغى البيت الرحبي. أسباب ميراث الوراء ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، كل من هذه الأسباب يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء، نكاح وولاء ونسب. نعم، فهذه الأشياء التي ذكرها الأرحام والمولى من أسفل ونسلم على يد رجل إلى غيره، الأرحام والمولى من أسفل هذه من الأسباب الأولى التي هي النسب والولاء. ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك يعني أيضا يدخل في الولاء، يدخل في الولاء، وسنسمع الأحاديث التي وردت فيه عن المقدام ابن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته. سبق معنا في الدرس الماضي هذا الحديث لكن ذكره لبيان حكم ذوي الأرحام. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرث والخال، هذا هو محل الشاهد الذي أورد الشيخ الحديث من أجله، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي أمامة بن سهل أن رجلا من سأن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كتب عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث وارث من لا وارث له، رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي منه المرفوع اللي هو يعني قول عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، وقال حديث حسن. إذن هذا الحديث أو هذان الحديثان ذكرهم الشيخ للدلالة على إرث الخال، إرث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم يعني الذين يدنون إلى الميت من جهة الأم يعني الخال والخالة ونحنا، وكذلك الإناث من جهة الأبي مثل العمة وابن العمة وبنت العمة إلى آخره. يعني نعم، فهؤلاء ذوي الأرحام ما حكمهم؟ هل يرثون أو لا يرثون؟ الحديث هذا وارد في الخال، وقد جاء في حديث هناك في العم والعمة فيما يمنع وكذا، سنسمع الكلام فيه. إذن فهل ذوي الأرحام يرثون أو لا يرثون؟ المواريث التي وردت في كتاب الله معلومة، وأنها يعني لا يدخل فيها ما صرح عليه الفقهاء من ذوي الأرحام، وكان ذوي الأرحام يشمل الورثة وغيره، لكن تفصيل واصطلاحات لأهل العلم في باب الفرائض خاصة في هذا الباب. المراد بذوي الأرحام من لا صلة له بسبب من حيث أو بنسب مورث، وإنما هم ما كان صلتهم من جهة الأم أو من جهة الإناث، يعني كالعمة والخالة وكذلك الخال من جهة الخال، يعني من جهة الأم سواء ذكر أو أنثى الخال والخالة إلى آخره، ومن جهة الأبي الإناث العمة وبنت العم وابن العم إلى وابن العمة وغيره. هؤلاء ذو أرحام نعم وسموا ذو أرحام مع أن الوراثة أيضا ذو أرحام، لكن هذا التمييز لهم في مسألة المواريث أو في باب المواريث يعلم يرثون أو لا يرثون. إذا وجد وارث ممن نص الكتاب والسنة على ميراثه فلا ميراث لي ذو الأرحام، بل يرجع الباقي المال إلى هذا على كل كثير من العلم، ويسمى إيش الرد، ويرد على ذوي الأرحام على أهل الميراث. وبعض أهل العلم يقولون إنهم إذا استقبل أهل الفروض فروضهم يرد ذوي الأرحام، ولكن الكثير منهم يقولون إنما يرد ذوي الأرحام إذا لم يوجد أصلا وارث. فيقول إن كان يوجد وارث يأخذون بالرد، وكان لابن عباس كلام في هذا ويقول الرد ما يعني ما لم نجد يعني، وكان يحلف بالذي خلق أو الذي أحصى رملة عالية ما جعل الله أو ما جعل الله ما ورد كتاب الله إيش ها نصف ونصف سدسان أو سدسان كذا، يعني ما يمنع العون هذه مسألة العون، لكن عكسها الرد إذا في وقت. على كل الأحوال الخال يرث، العمة ترث، ابن الخال يرث، ذوي الأرحام يرثون، لأن الدليل والمصدر في توريثه وعدمه ما ورد من النصوص الصحيحة، منها هذا النص الذي نسمعه أن الخال وارث من لا وارث له. بعضهم يعني تكلم فيه من حيث المراد به أو من حيث معناه أو من حيث سنته، ولكن البعض من العلماء أخذ به وقال إذا لم يوجد المقالة وارث من لا وارث له، إذا لم يكن هناك وارث من الميراث فإنه يرث. إذن وخال من ذوي الأرحام، فقالوا كل ذوي الأرحام، ما وجد خال لكن وجدت خالة، ما وجد خالة ولا خال لكن وجدت يعني عمة أو ابنة عمة أو كذا. إذن من كان ممن ليس من كان من أهل النسب ولا يرث ولم يوجد وارث فإنه مثل الخالي لأنه يرث. كيف يرث؟ هذه مسألة عامة يعني في ماذا تقول؟ كيف يرث ذوي الأرحام؟ ما ميراثه؟ ما تحديده؟ هل هو تعصيب؟ هل هو فرض؟ قالوا ينزلون منزلة من يدلون به، ينزلون منزلة من يدلون به. والخال بمن يدلي؟ يدلي بالأم، فينزل منزلة الأم، والعمة بمن تدلي؟ بالأبي. وهكذا إذا ينزل منزلة من يدلي به، وعلى تفصيل في بعض المسائل. فالحديث هنا أولا من حيث صحته، يقول حديث المقدام أخرجه أيضا النسائي والحاكم وابن حبان وصححاه وحسنه أبو زرعة الرازي، وعله البيهقي بالاضطراب، ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول ليس فيه حديث قوي. وحديث عمر ذكره في التلخيص عن الحافظ بن حجر ولم يتكلم عليه، يعني لا بجرح ولا تأديب، وقد حسنه الترمذي كما قال المصنف، ورواه عن بن دار عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن عباد بن حنيف عن أبي أمامة، وهذا هو يعني سند إلى أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، قال كتب عمر بن الخطاب فذكر الحديث إن الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. وفي الباب عن عائشة وغيرها. ثم يذكر الشيخ ويقول استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أن الخال من جملة الورثة. قال الترمذي واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. إمام الترمذي يقول هذا الحديث اعتمد عليه كثير من أهل العلم وجعلوه أصلا في توريث ذوي الأرحام. وأما زيد بن ثابت وهو الصحابي الجليل المشهور المعروف بالفرائض خاصة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت، أما زيد بن ثابت فلم يورثكم وجعل الميراث في بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، يقول إلا ذوي الأرحام فيقول البيت يعني الميراث في بيت المال. وقد حكى مثلا عن صاحب البحر من يعني القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وأبي الدرداء، هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وعن الشعبي ومسروق ومحمد بن حنفية والنخعي والثوري والحسن بن صالح وأبي نعيم ويحيى بن آدم والقاسم بن سلام والعكرة وأبي حنيفة وإسحاق والحسن بن زياد وأيضا معروف أو يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قالوا إذا لم يكن أو لا يورث ذوي الأرحام، ثم هناك فيه بعض ثلاث الشروط. بعضهم قال إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام، وإلى ذلك ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وذكر تفاصيل. الذين احتجوا بأن ذوي الأرحام يرثون حجتهم هذا الحديث، ولهم أيضا أحاديث أخرى أو أدلة أخرى، منها قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كلمة أولو الأرحام عامة تشمل من ذكر توليدهم، وتشمل هؤلاء الخال والخالة والعم والعم لأنهم من ذوي الأرحام. فأيضا فما دامت الآية عامة نقف قليلا مع الطلبة. الآية عامة لنعرف وجه الاستدلال كيف. هؤلاء استدلوا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ما معنى أولى ببعض؟ إذن فهم أولى يعني بميراث بعضهم من أن يذهب إلى بيتهما، يعني أو يذهب إلى جهة أخرى. وهذا اللفظ عام يشمل كل ذي رحم وكل ذوي الأرحام، سواء كانوا ممن ثبت وورد نصيص على توليدهم أو ممن لم يرد نص على توليدهم. فالاستدلال صحيح، لكن قد يأتي قائل ويقول إن هذه الآية مخصصة بالنص على من ورد النص على تهويبه. لا، هذا القول ليس بالقوي عند أهل الأصول. لماذا؟ لأن التخصيص لا يكون بذكر بعض أفراد العام بحكمه، يعني إذا ذكر بعض أفراد العام بحكمه أفرد بنفس الحكم ها؟ فلا يكون تخصيصا للعام وأن الباقي لا يشمله الحكم، تحتاج إلى نوع توضيح. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض مفادها أنهم يعني الولاية يعني أولى بهم، لأنهم يعني يتحملون ما يتحملونه ويأخذون ما يمكن أن يأخذونه، بمعنى أن لهم صلاحهم وعليهم أيضا حمولتهم من ال يعني ايش يحملون الحمال. نعم يحملون الحمال، يعني يحملون الحمال اللي مثلا العاقل او غيره. من كان بالعاقل في كلامه يعني هل يدخل فيه يعني هل هم الورثه فقط او العصبه عموما او كذا الى اخره. خلاصه ان كلمه اولو الارحام بعضهم اولى ببعض يدخل فيه الميراث، لانها كلمه عامه والولايه كلمه عامه فيدخل فيها الميراث. اذا فيدخل فيه من حدد ذكرهم بالميراث ومن لم يذكر لهم اسمه بالميراث. وكونه قد ورد ان الاب والابن والبنت والاخت الى اخره يرثون وهم من ذوي الارحام ولم يذكر ذكر للعمه والخال والخاله الى اخره، هذا ليس تخصيصا للفقه، وانما هو ذكر لبعض افراد العام بحكمه. فكأنه قال النصوص الدالة على توريث الأب والأم والأخت والأبناء والكذا، يقول إن هذا تطبيق خاص في الأموال لعموم قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، تطبيق لهؤلاء. طيب يبقى معنا الخال والخالة والعمة والعمة وكذا إلى آخره من ذوي الأرحام. نعم أولى بأرحامهم. نعم طيب الميراث يدخل من حيث الولاية. نعم ما الذي يمنع؟ ليس في ذكر من ذكر بالميراث إخراج لولاية، بل هو تثبيت للحكم في هؤلاء وسكوت عن ولاية، يبقى الدليل يشمله. هذا وجه الاستدلال. قالوا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأيضا وقوله تعالى للرجال نصيب، لاحظ هذا خاص بالميراث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والإيش والأقربون. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب، الرجال يشمل من؟ يشمل من ذكروا بالميراث وما لم يذكروا، لكن هذا عام للرجال نصيب المدرسة، الأب والجد والأخ والمدرسة، نعم، وكذلك يدخل في الرجال نصيب مما ترك مما ترك الوالدان والأقربون، يدخل فيه ذو الأرحام، وكذلك للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فيقول هذه الآية أيضا عامة، والتنصيص على بعض الرجال وبعض الأقربين لا يمنع من بقاء من دخل فيها تحت مدن الله. كذلك الشيخ ذكر هذا باختصار، يقول ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم، يشملهم يعني يشمل ذوي الأرحام. والدليل على مدعي التخصيص، الذي يدعي التخصيص مطلوب عليه أو مطلوب منه الدليل، أنا أشرت إلى دليلهم، دليلهم يقولون إن التنصيص على من نص الشرع على أنهم يرثون هذا دليل تخصيصي، لكن هذا ليس بدليل تخصيصي على الحقيقة، ليس دليل تخصيصي. لأنه لو لما يقول مثلا، أقربها قليلا، لما أقول لي يعني للحاضرين الآن المرجو منكم أن تحضروا غدا لتسمعوا بقية درس البرائي، إذا تفهمون مني أنني أرغب إليكم أن تسمعوا هذا الدرس وتستفيدوا جميعا، صحيح هذا؟ كل واحد منهم هذا. ثم أقول لمحمد بالذات، يا محمد غدا لا تتأخر عن الدرس. هل معنى هذا أني تركت الباقي كلهم وقلت لفلان احضر فقط، أو أنني أكدت له من بينهم أنه يحضر كما يحضر؟ هذا هو المنزل لقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ثم جاء قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر وعدد، فذكر هؤلاء الذين عددهم، وجاء في الأحاديث بمن لم يذكر في القرآن فنصت عليه، وبقي من لم يذكر داخل تحت مدلول قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا بشروطه. أولو الأرحام لا يرثون إلا بعد أن إلا إن لم يكن هناك من نص على توريثهم، كما أن من الذين نص الشرع على توريثهم لا يرثون إذا وجد من يحجبهم. نعم نعم، فالدليل في هذا واضح للذين يورثون ذوي الأرحام. يقول أجاب الآخرون عن ذلك فقالوا عمومات الكتاب محتملة وبعضها منصوص والأحاديث فيها مفيدة من الكلام، ويجاب عن ذلك فأن دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم فليس ذلك مما يفتح في الدليل كما سمعنا، وإلا استلزم إبطال الاستدلال بكل دليل. وأما الاعتذار عن الأحاديث، أحاديث الباء بما فيها من المقال، فقد عرفت الشيخ يقول من صححها، لأنه قد صححه الحاكم بن حبان وحسنه أبو زرعة الرازي وغيرهم من أهل العلم، فالحديث بمجموعها صحيحة استدل بها، وعمومات الكتاب حجة في هذا الباب. وأيضا من جملة ما استدل فيه القائلون بتوريث ذوي الأرحام حديث عائشة الذي سنسمعه الآن إن أمكن الوقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عبد من عبد نخلة فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسب أو رحم، هل له من نسب أو رحم؟ قالوا لا، قال أتوا ميراثه بعض أهل قريته، ورواه الخمسة إلى النسائي. فالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن نسبه وعن رحمه، ففيه دليل على أن ذوي الأرحام يرثون. أما الذين منعوا فمن ضمن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما، هذا حديث يروى، ولكن يقول أخرجه أبو داود في المراسيل، والدار قطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، وأخرجه النسائي من مرسل زيد، يعني الحديث مرسل، والمرسل سبق أن ذكرنا وقررنا كل مرة أن يقول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه راو مجهول لا يدرى هل هو صحابي فيكون الحديث صحيح متصل، أو غير صحابي فيحتاج أن يبحث عن عدالته وضبطه وكذا إلى آخر ما يدرى، إذا فهو من الأحاديث الضعيفة. لكن يقول الشيخ يجاب بأن المرسل لا قوة لا تقوم به الحجة، قالوا وصله الحاكم المستدرك، وأجاب عنه بأن إسناد الحاكم الذي وصله به ضعيف لا يحتج به، ثم ذكر مناقشة في هذا الباب. ثم ذكر الشيخ وقال مما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب ميراث ابن الملاعنة أو الملاعنة من جعله صلى الله عليه وسلم ميراثه لورثتها من بعدها وهم أرحام له سيأتينا. ثم ذكر أحاديث أخرى قال عن قبيصة عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه بل عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثا. هذا في ميراث ميراث إيش؟ المولى من أسفل يعني العتيق يعني المعتق. أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثا. وهذا ظاهر في هذا المعنى. وعن قبيصة عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته وهو مرسل. قبيصة لم يلقى تميم الداري. وعن عائشة الخبر الذي قرأناه قبل قليل بأن هذا المولى الذي مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من نسب أو رحم؟ قالوا لا. قال أنسوه ميراث بعض أهل بريده. وعن بريدة قال توفي رجل من الأزل فلم يدع وارثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة. هل ترجع إلى خزاعة؟ وهو رجع إلى هذه القبيلة. قال في بعض الروايات بحثوا قالوا فلم يجد أحدا من خزاعة. في رواية قال اعطوه لأكبر رجل بالقبيلة. لماذا؟ لأن احتمال أن يكون أكبر رجل بالقبيلة كل يكون أقرب نسبا. كلما كان أعلى سنا كلما كان أقرب نسبا لأنه يعني ينتشر النسب ويبعد بالفروع. لكن كلما كان الفرع الأصل أول موجود كلما كان أقرب. يعني مثلا ابن عمك بينه بينك وبينه وبين يعني ابن عمك بينه وبين جدك عمك. لكن عمك ليس بينكم وبينك وبينه أحد يعني هو وهكذا. فإذا كان جد الجد موجود جد الجد موجود فهو يجمعك أنت وابن عمك يكون أقرب لكما جميعا من ابن عمك وهكذا. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه لأكبر رجل من قبيلته. ما وجد أحد ما عرفوا أحد يعني ابنه أخوه ابن عمه القريب ذوي أرحامه لم يعرفوا إلا أنهم من الأزد ولد قبيلة كبيرة ومنها خزاعة. فقال عطوه يعني أبحث عن أكبر واحد من هذه القبيلة لعطاء لأنه أغلب على الظن أنه أقربهم إليه نسبا إليه نسبا. وأما الحديث الأولى التي في المولى فأمرها واضح ولا نقف عندها كثيرا لأن أمر الموالي في زماننا هذا ضل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام المسلمين. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فتوارثوا بالنسب. هذا أمر واضح هذا مما نسخ. كانوا يتوارثون بالإخاء في الإسلام أول ما يعني وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأخى بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين بعضهم مع بعض وكانوا يتوارثون بهذا الإخاء بهذا الولاء كان ولاهم هذا. ثم بالنسبة للميراث ثم لما نزلت آية المواريث وآية المواريث يعني ونزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أصبح المال مال الوارث أو المورث لذوي أرحامه من نسبه من نسبه. نعم. والشيخ يذكر هنا في هذا الحديث حديث ابن عباس يتكلم عن مفردات الحديث السابقة قوله فأعطاه ميراثا هو في حديث إن عباس رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثا. يقول الشيخ قوله فأعطاه ميراثا قيل إن ذلك من باب الصرف لا من باب التوريد يعني أنه صرفه إليه. وقوله هو أولى الناس بمحياه وبمماته دليل على أن من أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه. وقال الشافعي ومالك والأوزاعي لا وارث له بل يصرف الميراث إلى بيت المال، يختلف بين أهل العلم في هذا، وهذا دليل للقائلين بالميراث، وأولئك يقولون أن المواريث قد نص عليها بالأحاديث الصحيحة. ثم ذكر اختلافا في هذا، قوله كانوا يتوارثون بذلك في مسألة الأخوة في الإسلام أو في الهجرة، وكانوا يتوارثون بذلك، يقول أراد بالآية أن العصبات وذوي السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين. ثم يقول قال أبو عبيد نسخت، بل نسخت ميراثها، نسخت ميراثها، نسخت ميراثها اللي هي الولاية. وقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، أي إلى حلفائكم. وقال جابر بن زيد ومقاتل بن محمد بل إلى قرابتهم من المشركين، فأجازوا الوصية لهم، يعني كأنها إجازة الوصية، يعني بالوصية حق أولها بالوصية. وخلاصة أن الإخاء أو الأخوة الإسلامية أو الأخوة الولاء يعني الحلف ونحو ذلك كان متوارث به قبل أن تنزل آيات المواريث. ثم لما جاءت آيات المواريث وأحاديث المواريث خصت ذلك بأهل المواريث. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن كان هناك سؤال لأحد